بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونحن نرى الوضع الآن، هناك ضغط شديد جدا على الحكومة الحالية، كذا أيضا ضغط خارجي على المجلس العسكري، وهذا الضغط الذي يمارس داخليا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم فعلا ليسوا منا، وإنما هم بنو أعدائنا. هؤلاء يسعون إلى التمكين للغرب الكافر في بلاد المسلمين، تمكينا فكريا واقتصاديا واجتماعيا، وإلا فهذا الضغط في هذه الآونة التي تبنى فيها البلد، ولا بد من إعطاء المساحة الواسعة لهذه الحكومة لتبني البلد، وكذا أيضا هذه الرغبة التي قالتها الجماهير في الاستفتاءات نعم على التعديلات الدستورية لابد أن تحترم، فهي إرادة الجماهير المسلمة التي أرادت أن تكون شريعة الله هي الحاكمة، وأن الدين البلد دين رسمي، الدين الإسلام الذي يحدد هوية البلد. أما بالنسبة للضغط الخارجي فهذا ضغط شديد جدا، فالفتنة الطائفية ثبت أنها بأيادي خارجية سواء من اليهود أو من الغرب. هؤلاء يلعبون بورقة الأقلية، ورقة النصارى، وكذلك أيضا من الأوراق التي يلعبون بها وهي اللعب بهؤلاء المنافقين الذين داخل بلاد المسلمين. فقرأت أخبارا في الحقيقة أخبارا محزنة، لكن نحن نخبر عن واقع ونوضح للمسلمين الأمر حتى يكونوا على بينة من أمرهم. فهذا الوضع المأساوي الموجود الآن في ليبيا، وتدخل قوات الناتو وكذا، قوات الأمريكية أولا ثم قوات الناتو، كل هذا بحسابات مالية. النفط الليبي، ثم المجلس الموجود في ليبيا، كانت هناك وديعة مالية حوالي 37 مليار دولار اشترطت أمريكا عشان تتدخل إنها تخليها عندها في بنوكها، خدتها وخلوها في بنوكها وبعد كده جمدتها وخدتها لنفسها، وبعد كده قامت سايبة الموضوع للناتو يشتغل هو كمان. كانت في وضع أموال سيادية أيضا ليبية وخدوها جمدوها برضو عندهم، وبعدين دخلوا يضربوا. لو هم عايزين يضربوا القذافي يضربوه في لحظة زي ما دخلوا العراق، لكن هم مش عايزين يخلصوا على القذافي، أو ما لقوا القذافي هي الثوار هيخلصوه يوم جاي ضربين الثوار، أول ما القذافي يتقدم يوم جاي ضربينه، والعملية تفضل كده يبيدوا بعضهم بعضا وهم المنتفعون، ليأخذوا النفط الليبي وأخذوا أموالهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. هو ده الغرب، هو ده الغرب، عدو، عدو مستعمر، وهؤلاء يسعون إلى نهب خيرات بلاد المسلمين سواء عن طريقهم أو عن طريق المنافقين الذين يمكنون لهم، زي ما كان مبارك كده. مبارك ونظامه سرقوا البلد ونهبوا أموالها ونهبوا خيراتها، والفلوس وضوها في البنوك بره. شوف الأمر العجيب جدا. حسين سالم قبضوا عليه فين؟ أسبانيا. المحكمة الأسبانية تفرج عنه بكفالة قد إيه؟ شوف تصور كفالة 27 مليون يورو. حتى إن الإنتربول بيقول ده كفالة قياسية، يعني ينهب، مش أنت لعط ونهبت، إحنا خدها. شوف الفلوس اللي اتنهبت من هنا، هم خدوها، جمدوا فلوسه في أسبانيا كلها، والفلل بتاعته، العربيات بتاعته. ومش هو بس ده، قبضين عليه وابنه ومعاه راجل أعمال كمان، هو ب 27 مليون وابنه مش عارف بكام، برضه نفس الأرقام الخيالية دي، واللي معاه برضه نفس الأرقام الخيالية دي، وخدوا فلوس. أدي اللي غرب. ونفس الحكاية، مبارك فلوسه بره وابنه فلوسه بره والناس دي كلها. فيوم ما كيجي كام ده جاي واخدينها برضه مجمدينها واخدين الفلوس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أدي اللي بيحصل، وأدي اللي بيدور. الناس بقى اللي موجودة، عشان تبقى فاهمين، الغرب ده مين وإيده هنا ده مين؟ إيده هنا العلمانيين والليبراليين، الأحزاب الكرتونية دي اللي هي واخدة مبادئ العلمانية والليبرالية، لها مبادئ في الحكم دي. لما تحكم ما تحكم لصالح مين؟ صالح الشعب المسلم؟ لا طبعا، وإنما كلها تبقى تربيطات خارجية، وتفضل العملية ماشية، والغرب بينهب في بلاد المسلمين بهؤلاء الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الناس اللي فعلا عندهم حب للبلد وحب للمسلمين، وعايزين إعلاء كلمة الله وإن إقامة دين الله عز وجل، دول بيصوروهم إنهم إرهابيين وإنهم كذا وكذا، لكن ما يقدرش يقول حرامي. خلي بالك، يقول لك السلفي بيقطع الودن، والسلفي بيعمل، والسلفي كذا وكذا، بس ما يقولش حرامي. يقول لكش لا حرامي دي، لا ده الناس نظيفة، حرامي لا. وللأسف بيلعبوا على الاستخفاف بالشعب المسلم، فاستخف قومه فأطاعوه. يستخفون عقول الناس، كلموا مع الناس بخطاب إعلامي، تلاقي الناس دماغها اتقلبت، مع ان قليل من التفكير انسان يفهم مين اللي بيحب البلد، مين اللي بيكره البلد، مين اللي بيعمل لصالح الاسلام، مين اللي بيعمل لصالح اعداء الله، بقليل من التفكير. لكنها المعاصي عياذا بالله، معاصي تخذل الانسان، تخليه يشوف الامور بالمقلوب بالمعكوس. لكن العبد اللي بيطيع ربنا، ربنا بيديله بصيره يرى بها الامور كما هي. فهذا الوضع كما نقول وضع خطير جدا جدا. ما ينفعش ان المسلمين يقعدوا على جنب، ما ينفعش ان المسلمين يقعدوا كده، نقعدوا نتكلموا ونحكوا مع بعض. لازم العمل، لازم العمل، ولازم التضحيه، ولازم البذل، ولازم بمواصله العمل الدعوي وتبصير الناس بامور دينهم. وقضية الحكم أنزل الله وإقامة دين الله، ده أمر واجب، لازم الكلام ده. وزي بنقول أي وسيلة من الوسيلة دي، بنقول وسيلة المشاركة السياسية اللي اتخذتها الدعوة موقفا لها، وبالتالي فلا بد أن ندفع في ظهر الدعوة وفي ظهر هؤلاء الذين خاضوا هذا الأمر الخضم. لأن اللي يخش في معترك السياسة ده عايز شخصية معينة عنده صبر واسع، ويقدر يتحمل نقد الآخرين، ده الصور هيحارب ناس منافقين، ناس كره لدين الله، ناس كره، زي اللي يقعد مع عمرو أديب ده، ما عرفش اللي يقعد معاه ده بيستحمله ازاي، ما عرفش بيستحمله، ده كره للدين وكره لشريعة الله، حاجة غريبة جدا تظهر على وشه عياذا بالله، وعبارات ما عرفش اللي بيقعد معاه ده بيستحمله ازاي. انا ما استحملهوش، لا يمكن استحمله، ما عرفش الناس تقعد معاه تستحمل ده اشكال زي دي. شوف بقى دول دعوة سياسة، هيشوفوا الاشكال دي واشكال غيرها واشكال غيرها واشكال غيرها، ندعو لهم، نقف وراهم بكلمة طيبة، مش نقعدوا على جنب نتكلم، بص شوف عمله، بص قال ايه ده، ايه شغل النفاق ده؟ أيأذن بالله؟ اهل الايمان مش هذه صفاتهم. اهل الايمان كلامهم طيب. اهل الايمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اهل الايمان ينصرون دين الله. اهل الايمان يقفون في ظهر اخوانهم يعاضد بعضهم بعضا على نصرة الدين. هم دول اهل الايمان. والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.